895 صفر كذا فيه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخنا أحوال طيبة. طيبك الله. كيف الأمور؟ الحمد لله بخير. الله صحتك طيبة إن شاء الله. الحمد لله دائما. كلمك أبو إسحاق الليلي. أهلا. كيف الحال؟ بخير. بالصحة. الله يحفظك. احنا يعني أردنا أن نقف البيت على أساس أن يعني نخبرك أن ذاهبين إلى السودان بإذن الله. فيما؟ ذاهبين إلى السودان قد يكون الإقامة هناك إن شاء الله. نسأل الله أن يختار لكم حسن الإقامة. إن شاء الله، يعني إيش أخبارك عليها إن شاء الله؟ والله إن شاء الله الوضع هناك من أحسن الأوضاع بالنسبة للبلاد العربية. أيوه. وعسى أن يكون الأمر أحسن من ذلك. حياكم الله. الله يحييك. شيخنا. نعم.